جعلت أسنانه ذهب. فقير. ما عنده أسنان، أسنانه كله ذهب. ورجل ولا امرأة؟ رجل فقير. ما يجوز. شيخ الأسنان ما يكون إذا. إلا إذا كان إذا لم يجد غيره. إذا لم يجد غيره لا بأس. الشيخ ركب أسنان وذهب لأنها يلمع جيد وانتهت أمواله وافتقر شيخ يزكي بلغ النصاب. إيه سك. ليس هذا شيء شيخ. فقير. يقدر قيمة الأسنان اللي في حنكه. وإذا يسر الله أدى الزكاة. الحمد لله الآن أدى الله الذهب بهذا المعمول. إن شفتها أنصح. الشيخ هذا سنفيل ومصنوعات ناس يحبون الذهب. حتى. إنك أنصح. ما دام عندك غنى عنه الحمد لله. وله بل أن تقول هذا عظم فيه. فيه معجون يعجنونه وتشاهد الإنسان. يعجن وثم يتقوى ويكون سنا. الشيخ